البلد أو سورة التين، فإن الله سبحانه وتعالى استفتأها بقسم، ثم ذكر فيها أحوال الإنسان: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، نحمد الله الذي خلقنا في أحسن تقويم. وكان من خلق الله تعالى للإنسان أن جعل له سمعا وبصرا ولسانا ويدا، وأن خلقه فأحسن خلقته سبحانه وتعالى. والإنسان يجب أن يتذكر هذه النعمة وأن يعلم أثرها عليه. نحن أيها الأحبة لا نتذكر هذه النعمة ولا نعرفها إلا عندما نفقدها، عندما يصاب الإنسان بشيء من الأمراض والمصائب والحوادث والبلايا يبدأ يفكر في نعم الله التي كان يرحل فيها. ولهذا قال ربنا: في أسفل تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. سبحان الله، وأنا أعجب من حالنا اليوم. اليوم الواحد منا أيها الإخوة قد يكون صحيحا قويا ثم يرد إلى أسفل سافلين، يرد إلى الكبر، يرد إلى أرذل العمر، يصبح الإنسان لا يعي ولا يدرك ما يحيط به وتتغير حاله وخلوفه. هذا دليل على أنه يرد إلى أسفل سافل. واستثنى الله تعالى طائفة من الناس: إلا الذين آمنوا، وغير أهل الإيمان لا يتحقق لهم ذلك إطلاقا. فإن أهل الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا، كلما كبرت سن الإنسان وهو على طاعة وعبادة وصلاح وإيمان وتقوى فإنه مستمر. لكن البلاء أن يكبر الإنسان ويكبر تفريطه في طاعة الله عز وجل، أو تصبح أوقاته تضاع فيما لا ينفع العبد لا دنيا ولا آخرة. كم من الناس ربما جلوسه قد بلغ 60 و70 وجل وقته أمام القنوات، في يده الريموت يقلب ما بين راقصة وغانية وربما ما بين مسلسلة وغيره. نعوذ بالله، رد إلى أسفل سافلين، ونعوذ بالله أن نرد في آخر عمرنا إلى معاصيه والبعد عنه سبحانه وتعالى. ومن توفيق الله للإنسان أن يوفق بأي شيء لأن يرتفع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نحن ولله الحمد مؤمنون، لكن الله أعلم من عمل الصالحات ومن لم يعمل. والمسلم ينبغي له كلما كبرت سنه أن يعود إلى ربه، أن يكثر طاعته، أن يستقيم على دينه، أن يحرص على الأعمال الصالحة على اختلافها، أن يملأ وقته بما ينفعه الله تعالى به. ولهذا أثنى الله على أقوام كما قال ربنا: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليه. سبحان الله، أعجب عندما ينظر الإنسان إلى نفسه فيدعو الله عز وجل بأي شيء: أن يشكر النعم. بلغنا 40، فماذا بعد 40؟ اليوم أيها الأحبة بعض من الناس عندما يبلغ 40 يظن أنه لا زال في ريعان شبابه، ونسي أنه كلما زاد من العمر بعد 40 فهو يرجع إلى أسفل سافلين. سمعه يضعف، وبصره يضعف، وأكله يقل، وقوته تضعف. هذه سنة الله تعالى في هذه الحياة، أن الإنسان يرد إلى أرذل العمر. وصدق الله لما قال: والله خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذه سنة الله، أن الإنسان لا يدوم على حاله، ولربما يرجع الإنسان إلى ماضيه الأول يوم كان في شبابه كيف كانت حاله، ماذا كان حاله في القوة والنشاط والطعام والشراب وفي تنقله وذهابه وخدمته وعمله، يتذكر أطلالا كانت خيالات اليوم. واليوم كثير منا ربما يبلغ السن التي قال عنها نبي الله: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. والمصيبة أيها الإخوة أن يرد الإنسان إلى أرض العمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أن لا يرد إلى أرض العمر. ومن توفيق الله تعالى للإنسان أن يكون عمره على طاعة الله، فلا يحدث له تخريف ولا ذهاب عقل ولا غيبوبة ولا غيرها في صحته وقوته. وما أجمل أن يودع الإنسان وهو عنده هذه الصحة والقوة. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. سماه الله أرذل. نحن أيها الإخوة نفرح كلما كبر في السن، نفرح زاد الرصيد وزادت الممتلكات وكثر الأولاد، مع أنه كلما ازددت عمرا ترجع إلى الوراء، لا تتقدم بعمرك أبدا. الله ذكر يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذه سنة الله في الحياة، أن الإنسان اليوم يتذكر، وعندما تكبر سنه لا يستطيع أن يتذكر شيئا. عندما تجلس مع أقوام قد بلغوا 70 و80 و90 و100 تجده قد ذهب عقله. بالأمس إذا دخل المجلس يهتز الناس، وكان الناس يسمعون رأيه ويستشيرونه، وكان متحدثا ويكرم الناس ويستقبل، واليوم لا يدري عن شيء أبدا، إنما يتخلف فما يدري عن الليل والنهار، ولا عن الصحة والمرض، ولا يدري عن حاله وعن حال أولاده، لأنه رد إلى أرض العمر. ولهذا الله لما ذكر في كتابه هذه المعاني بين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فدل على أن الإنسان إذا آمن وعمل الصالحات فإن الله يبقي له عمره يستفيد منه. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. فإن كان على طاعة الزاد من الطاعات، وإن كان على المعاصي فربما تاب إلى الله ورجع. هنيئا لمن طال عمره وحسن عمله. أسأل الله تعالى أن يطيل أعمارنا على طاعته، وأن يستعملنا في مرضاته، وأن يحيينا على سنته. اللهم اجعلنا ممن يستفيد من عمره في طاعته، وممن يستقيم على ذكره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. أسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب، على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن قسمها فجائز، وإن أعطاها الإمام فجائز. واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ما قال الله كما قال، ولا خلف لما قال وهو عندما قال، والإيمان بالشرائع كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له. والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة ليست من مسائل الاعتقاد، وإن كانت من مسائل الأصول، فإن من أصول عندنا الصلاة من أصول، والزكاة من الأصول وليست من الفروع، والعمل بقضية الزكاة والصلاة دليل على الإيمان الذي في القلب، ودليل على عقيدة الإنسان وصلاحه. فإن مسائل الإيمان متعلقة بالقلوب، والصلاة متعلقة بالجوارح، والزكاة متعلقة بالمال، فأصبح ثمة حقوق يجب على الإنسان أن يؤديها، وتعتبر تلك علامة من علامات الإيمان الذي في القلب. والزكاة تعتبر من أركان الإسلام الخمسة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وسأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله، وكذلك أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. ومن اللطائف أيها الأحبة أنها ما ذكرت الصلاة إلا جاء بعدها الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وذلك دليل على أنهما حقان مترابطان متلازمان يجب على العبد أن يأتي بهما. العلماء رحمه الله تعالى يقولون إن الزكاة دليل على قوة أهل الإيمان بعضهم مع بعض، ودليل كذلك على شكر الله عز وجل على نعمة المال، فمن يؤدي زكاة ماله فإنه قد شكر الله تعالى على ما أوتي من هذا المال. والزكاة كذلك فيها مواساة للفقراء وإحسان إليهم، وفيها من التعاون على الخير، والمسلم مأمور أن يؤدي الزكاة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها من الصحابة. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له صلى الله عليه وسلم: وأخبرهم أن عليهم، يعني ذكر أنها الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء، فدل على أنها حق من حقوق المال الذي يجب على الإنسان أن يحرص عليه. يحصل التنبيه يعرف على مسألة أنه يجب على المسلم أن يخرج الزكاة طيبة بها نفسه، وخروج الزكاة طيبة بها النفس سبب لبركة المال، وسبب لنمائه، وسبب لحفظ الله تعالى للإنسان، يعني بمعنى الله يحفظ العبد بسبب ما يخرج من الزكاة والصدقات، وسبب لنجاة العبد من النار يوم القيامة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاة، وما من صاحب إبل، وما من صاحب غنم، وما من صاحب بقر. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يعذبون قبل دخولهم إلى النار. فالبهائم تطأه بأغلافها وتنقحه بقرونها، وأما الذهب والفضة فإنها تكوى بها جباههم وجنوبهم، نعوذ بالله أن نعاقب بشيء تعبنا منه. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى للذهب والفضة هذا هو صنف من أصناف الأموال التي تؤدي الزكاة فيها، ويقول العلماء هذا أنها هي النقدان. والصنف الثاني التمر والحبوب، وهذا يسمى بالخارج من الأرض. والصنف الثالث الدواب، ويقصد بالدواب ما هي؟ الإبل والغنم والبقر، فهذه يجب فيها الزكاة. وتسمى ببهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام تجب فيها الزكاة ويجب على المسلم أن يخرجها. ألحق العلماء رحمهم الله تعالى اسما رابعا وهي عروض التجارة. عروض التجارة ما المقصود بها؟ ما اشترى الإنسان من السلع وأخذ يبيع ويتاجر فيها. وعروض التجارة عامة، قد تكون أراضي، قد تكون مزارع، قد تكون سيارات، قد تكون أي صنف مما يباع ويشترى، فإنه يسمى بعروض التجارة. كل هذه تجب فيها الزكاة. النقدان وهما الذهب والفضة، فيجب على الإنسان أن يؤدي زكاة. متى حال عليها الحول، ومتى كذلك بلغت النصاب. فإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجب فيها الزكاة. وهذا الحكم عام في الأصناف الأربعة كلها، من الذهب والفضة وعروض التجارة والحبوب وكذلك بهيمة الأنعام. فإذا لم تبلغ النصاب لا تجب فيها الزكاة، وإذا لم يقل عليها الحول لا تجب فيها الزكاة. وإن كان العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن الزكاة قد تؤدى قبل حلول الحول، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ زكاة العباس، نظرا لحاجة الناس قدمها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها معجلة لحول وحولين، فلا مانع من أخذها بذلك. ولهذا المؤلف رحمه الله لما ذكر الأصناف قال على ما قال رسول الله، نتيجة لا يجب على المسلم في ماله شيء أبدا إلا ما دل عليه الكتاب والسنة. فلا يجب أن يؤخذ من الناس المكس، ولا أن يؤخذ منهم مالهم بغير حق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فلا يجب له أن يؤخذ منه المال دون أن تطيب به النفس. وهذه نسميها زكاة، حق من الله عز وجل، أو حق لله عز وجل متعلق بالمال. وإن كان الحق هو مالي والحق للفقراء، لكنه عبادة لله عز وجل، فأداء الزكاة من العبادات. ولهذا ضبط هذا على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت الآن في هذه الأصناف حدد النصاب، وما كان دون النصاب فلا تجب فيه الزكاة، وما كان فوق النصاب جاز. وحددت شروط الزكاة، وحدد الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة. كل هذا في الكتاب والسنة، ولا يجوز للإنسان أن يتجاوز ذلك، بل يجب عليه أن يسمع ويطيع. بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أن الإنسان مخير في صرف زكاة ماله، بمعنى مباشرة الصرف بين أمرين. الأمر الأول أن يتولى الإنسان هو القسمة، فأنا أخذ زكاتي وأمر بها على الفقراء. ويحصل هنا أن ينبه أيها الأحبة على أنه لا يجوز للإنسان أن يحابي الزكاة. بعض من الناس يعطيها لأصناف اعتادوا أن يأخذوها، والله قد أغناهم سبحانه وتعالى، ومع ذلك يستمر في إعطائها. وكذلك أمرا ثانيا، الزكاة لا يجوز أن تعطى الأقارب على اعتبار أنها عادة سنوية، أو أنها شرها، أو أنها هدايا. وإنما يجب أن يكون من يعطى الزكاة متصفا بالأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين إلى آخره. هؤلاء هم الذين يعطون. فإذا وجدت فنعم. واليوم توسع الناس في قضية صرف الزكاة، فأصبح بعضها محاباة وبعضها مجاملة وبعضها لا تبرأ الذمة بإعطائهم هذه الزكاة. ولهذا هو قال فإن قسمها فجائز، يعني أنا الذي أتولى قسمتها ما في مشكلة، لكن بشرط أن تنطبق عليهم الشروط من يأخذون هذه الزكاة. ثم ذكر الحالة الأخرى وهي إن دفعها إلى الإمام والخليفة. والأصل هنا أن الزكاة تدفع لولي الأمر، وهي من حقوق ولي الأمر، ودفعها لولاة الأمور ومن حقهم الذي يجب أن يعطوا إياه. وربما نقول سبب ذكر قضية الزكاة هنا لأنه أراد أن يبين حقا من حقوق ولاة الأمر، فإن ولاة الأمور هم الذين يرسلون الجبال ليجبون الزكاة، ثم يتولى ولاة الأمور صرفها بين الناس وقسمتها، وهذا حق لهم متى طلبوه وجب علينا أن نعطيهم. وليس لنا حق أن ننقب هل أعطوها هل قسموها من أعطوها، ليس لك إلا الظاهر الآن، فتبرأ ذمتك عندما تعطيهم إياها هذه، يعني عندما تعطيهم الزكاة تبرأ ذمتك ولا شيء عليك. فلا نقول ادفع بدلا منها إطلاقا ما دام استلمها وهو نائبا عن ولي الأمر، فإنه أداؤك للزكاة أداء صحيحا ولا إشكال في ذلك. وهنا أيها الحبة يعطينا مسألة مهمة، أن بعضا من الناس ربما يحتالون على ولاة الأمر لئلا يدفعوا زكاة مال بحجة أنهم يريدون قسمتها بأنفسهم أو توزيعها بأنفسهم. نقول لا حاجة لهذا إطلاقا، أعطها إياهم ثم هم يتولونها وذمتك بريئة، فإن هذا نعتبره حق من حقوق ولاة الأمر. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. قد نبهنا على مسألة سابقا أن كتب السلف تتميز بأن ألفاظها تؤخذ من النصوص، وأن ما ذكر فيها من المسائل فمداره النصوص الشرعية. عندنا قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، هنا يقول المؤلف اعلم أن أول الإسلام شهادة لا إله إلا الله. وهذه العبارة تعطينا أن الإنسان لا يمكن أن يدخل في الإسلام إلا بلا إله إلا الله، وأنه هو أول ما يجب على الإنسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموني. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وبدأ بقضية الإسلام لأن شعائره ظاهرة، والنطق بالشهادة سبب لدخول الإنسان في دين الله عز وجل. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبدأ بقضية الشهادتين قبل. وهاتان الشهادتان أو نقول شهادة أن لا إله إلا الله هي أول دعوة الرسل كلهم، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هي معنى شهادة لا إله إلا الله، فإنها اشتملت على النفي والإثبات. واليوم نحن في زمن جهل كثير من المسلمين مدلول الشهادة، ويقول لا إله إلا الله ومع ذلك يطوف بالقبور ويدعو غير الله ويذبح للأموات وينذر لغير الله عز وجل، وربما يسجد لغير الله ومع ذلك هو يقول لا إله إلا الله، وكذلك شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم كثير من المسلمين يقولون هذه الشهادة، لكني أعجب أيها الإخوة، يقول لا إله إلا الله وهو يتحاكم إلى الطاغوت، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا بأنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول لا إله إلا الله ويرتضي بمذاهب باطلة وأن محمد رسول الله، ويريد قدوة غير محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم نجد من المسلمين من أصبحوا يقتدون بالكفار ابتداء ظاهرا واقتداء سلوكيا واقتداء أخلاقيا واقتداء في لباسهم وقسوة شعورهم، وربما في بعض الأحيان نعوذ بالله يقتدون بهم فيما هو من خصائصهم وشعائرهم الظاهرة التي يتميزون بها على سائر الناس، ومع ذلك يقول أشهد أن محمد رسول الله. هذه الشهادة مدلولها عظيم، وما أحوجنا إلى تعريف الأمة بهاتين الشهادتين، تعريف بمعناها، تعريف بالعمل بها، وتعريف بالدعوة إليها، وبيان لما يجب أن يتحلى الناس أو لما يجب أن يوجد سلوكا ظاهرا على أهلها. فليس المقصود هو مجرد الكلمة، وما أكثر المسلمين اليوم الذين ينطقون بها، ومع ذلك تجد عندهم من أن يسمي من نواقضها النواقض الظاهرة. من المسلمين من يقول لا إله إلا الله ويقول والنبي وحياتك وبالأمان، من المسلمين من يقول لا إله إلا الله ويذهب إلى السحرة وإلى الدجالين وإلى غيره. فأين لا إله إلا الله التي لها الأثر العظيم في حياة الأمة السابقة، ونحتاج أن نوجد أثرها في حياتنا اليوم، ونجد قضية شهادة أن محمد رسول الله كم من الناس ينطق بها وهو لا يطيع محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تجد له امتثالا ولا تجد له اتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا في صلاته ولا في أخلاقه ولا في تعامله، بل ولا في بيعه ولا في شرائه، بل ولا في تعاونه ولا يسميه في علاقاته، لا يعرف محمد صلى الله عليه وسلم ولا هديه الذي يجب أن يتحلاه. وربما نجد من المسلمين اليوم من أصبح يقدح فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نبينا أخبرنا بأخبار عن الأمم السابقة، وأخبرنا عن ربنا سبحانه وتعالى بما له من الأسماء والصفات، وأخبرنا عن الجنة والنار، وجاءت أخبار كثيرة في نصوص الوحي، وجاءتنا أوامر عنه، ومع ذلك لا يصدق ولا يذعن لهذه النصوص، وإنما تراه محكما لعقله ومحكما لهواه، وقدم عقله وهواه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ليش الرسول يقول أن يكون هواه تبع لما جئت به؟ ما في قلوبنا من الأهواء يجب أن يكون مقيدا بأي شيء؟ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولماذا جاء أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه؟ ونجد العجب اليوم مع توسع وسهولة الوقوع في المعاصي والوصول إليها. اليوم أيها الأحبة نجد الظلمات بين أيدي الناس متوفرة في جوالاتهم، ونقول كذلك في بيوتهم عبر شبكات الإنترنت وفي القنوات وغيره، جرأة على الحرام والمعاصي والآثام. ولو جئنا نتأمل أن محمد رسول الله فلا بد أن ننتهي عما نهار عنه، وأن نمتثل لما أمرنا به، وليس للإنسان إطلاقا أن ينطلق لأي شيء لأن يتجاوز ما نسميه ما حده ما جاء حدودا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أعجب أيها الإخوة، نبينا صلى الله عليه وسلم أعطانا الطريق وقال تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من قبل من الزيادة والنقصان، وأن المسلم الواجب عليه أن يجعل محمدا صلى الله عليه وسلم قدوة له في أموره كلها صغيرها وكبيرها. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي لم تكن في زمانه، ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فراق الأمم قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. فكل من افترق عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنما يكون افتراقه بزيادة أو بنقصان، فمن زاد فقد أساء وظلم، ومن نقص كذلك فلا شك بأنه أساء وظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من محدثات الأمور، وأخبرنا أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة أي النار. ولهذا الإمام البربهاري رحمه الله من أول كتاب لما قال: والضلالة وأهلها في النار، ليست الضلالة وحدها بل من كان عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا أشد التحذير من دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم قذفوه معه إلى النار. وهذه مصائب اليوم، أصبحنا نشاهد هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم في القنوات وفي مواقع الإنترنت، وأمورا عجائب يعجب الإنسان كيف وجدت هذه الأمور. وبالأمس كان الناس في عافية، فما كان الناس يسمعون الكفر، ولا كان الناس يقرؤون كفرا، ولا سهل على الناس الوصول إليه. بالأمس ما كان الناس يشاهدون الفتن، فما كان تصل إليهم العري والفساد والفسق والفجور وغيره. أما اليوم فيصبح الإنسان يقلب تلك، وربما يقدر أن يقلبها وهو في المسجد، نعوذ بالله، لأن الآن وسائل الاتصال سهل على الناس ذلك. ولو أخذ الناس بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الناس شهادة أن محمد رسول الله لكانوا من أبعد الناس عن هذه المعاصي وعن هذه الآثام. ومن هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن ما قال الله كما قال. لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ماذا بقية أركان الإسلام، فإنه قال أول، وأن أول الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وربطنا بالشهادتين، وتدخل تلك الأركان تبع، فإنما أتانا الرسول صلى الله عليه وسلم وجب علينا الأخذ منه، فمما أتانا الصلاة وجب علينا اتباعه، ومن الزكاة وجب، والحج كذلك، والصيام وجب علينا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذه هي شرائع الإسلام الظاهرة. الإيمان شرائعه إيش؟ باطنة، وإن كانت آثاره تظهر على الإنسان فتصبح ظاهرة، لكن هو أراد أن يذكر شيئا من الشرائع الظاهرة، ومنها شهادة أن لا إله، أمرت أنا أقاتلا حتى يقولوا لا بد من النفس، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك يعني امتثلوا وانقادوا لها. لما ذكر المؤلف وأن ما قال الله كما قال، هذا يدلنا أيها الحبة على وجوب تصديق ما جاءنا عن الله عز وجل. فيجب علينا التصديق بأي شيء؟ بأوامره، والتصديق بنواهيه، والتصديق كذلك بأخباره. وإن كانت الأوامر والنواهي الواجب علينا الامتثال، وما كان متعلقا بقضية الأخبار فالواجب علينا التصديق بها. أخبرنا الله تعالى في كتابه عن الجنة والنار، نقول سمعنا وأطعنا، ونقول نحن نصدق بذلك ولا نجد في قلوبنا ترددا. أخبرنا ربنا عن أسمائه وصفاته وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فنقول من أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث، لا نعترض على ذلك أبدا، بل نصدق بكل خبر يأتينا عن الله عز وجل. وهذه الأخبار التي تأتينا عن الله لا يمكن أن يتطرق لها الشك أو الظن أو الكذب إطلاقا. ولهذا لا أحد، أو نقول ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وكانت تأتينا الأخبار عن الله عز وجل عن طريق الملائكة وعن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأخبار الأحاديث القدسية، فإنه قد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها عن ربه، متى صح سندها آمنا بها. ونقول كما قال، لا نتردد ولا نعترض على ذلك أبدا، كما تقوله طوائف البدع. نعطي مثال لذلك، مثلا بها مثل هذا من أمثلته، الله يقول بل يداه مبسوطتان، ومن أمثلته ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هذه نصوص وأخبار جاءتنا عن الله، فنقول ما قال الله كما قال، بمعنى أننا نثبت بها صفات الله عز وجل ولا نتردد في قضية الإثبات، ولا نعترض عليها بشيء من التأويل ولا بشيء من التعطيل ولا بشيء من التحريف. وكذلك نقول هو كما قال، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وهو كما قال، يعني نأتي به كما ورد في النص ولا نعترض على ذلك إطلاقا بشيء. فطوائف البدع لم تثبت أسماء الله عز وجل، وإنما أولوها وصرفوها عن ظاهرها. ثم أومأ المؤلف لما قال ولا خلف لما قال، الله لا يخلف الميعاد، والله وعد سبحانه وتعالى بوعود كثيرة، وعد أهل الجنة بالجنة، وعد من عصاه بأي شيء بالنار. وكذلك نقول ووعد أهل الإيمان بالنصر والتمكين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، هذا وعد، فالوعد الله لا يخلف. ولما ذكر الله تعالى والعاقبة للمتقين وعد، فلا مانع منه، فالله لا يخلف ميعاده. بقي عندنا الوعيد، فالله قد لا ينفذ وعيده رحمة بعباده، أو لوجود كذلك شيء من الطاعات والأعمال الصالحة، ولذلك قد يعفو الله عن بعض عباده، وصدق الله قال ويعفو عن السيئات، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فكان من رحمة الله تعالى أنه يؤخر، بمعنى لا يحقق للعبد كل ما أذنب وقع. ولما جاء الصحابة رضي الله عنهم وقد سمعوا الله يقول من يعمل سوءا يجز به، قالوا يا رسول الله كلفنا بما نطيق، واليوم كلفنا بما لا نطيق، قال وماذا؟ قال إذا كان كل ذنب سنجزى متى ننجو؟ فالنبي قال أليس يصيبك النصب، أليس يصيبك اللواء، أليس عليك؟ قال إن الله يكفر عنك بذلك. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى يعفو عن السيئات، ويجب أن يفرق بين الوعد والوعيد. فالوعد الله لا يخلفه، والوعيد قد يعفو رحمة منه سبحانه وتعالى وتكرما على عباده، وهذا يدل على سعة رحمته التي وسعت كل شيء. ولهذا جاء في الحديث لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. ونقول نحمد الله أنه لا يجازينا مباشرة على ذنوبنا، بل نسأله أن يعفو عنا وأن لا يحاسبنا عليها يوم القيامة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال: والإيمان بالشرائع كلها. قد يحمل كلمة الشرائع أي ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن بكل ما جاء به، فلا نأخذ شريعة وندع شريعة. اليوم إلى الله المشتكى نشاهد كثير من دول العالم الإسلامي أخذت الشرائع في قضايا النكاح والأحوال الشخصية، أما الشريعة في الحدود فلا، أما الشرائع في الأموال والاقتصاد فلا، أما الشرائع في علاقات الناس وعلاقات الأمة بغيرها وعلاقات الدول بغيرها فلا. والواجب علينا أن نأخذ بشرائع الإسلام كلها جملة وتفصيلا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءتنا الآن شرائع متعددة: شرع لنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك شرع لنا طاعة ولاة الأمر، وشرع لنا الجهاد في سبيل الله، وشرع لنا الصدقة، وشرعت لنا الصلاة، وشرع لنا الزكاة. فشرائع الإسلام متنوعة، ليست شريعة دون شريعة. ولا نكونن من قوم ذمهم الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. بل الواجب علينا أن نقول: آمنا بذلك كله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، كلها دلت عليها النصوص والوحي. وهذا هو الواجب على الأمة المسلمة. وقد يحمل بالشرائع كلها أن الشرائع المراد بها الشرائع التي كانت الأمم السابقة عليها، فنؤمن بشريعة محمد وشريعة موسى وشريعة هود وصالح وشعيب وغيرهم من الأنبياء السابقين. ونحن مطالبون بأن نقول كما أمرنا الله تعالى في كتابه: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخره. وهذا يدل على أننا نحن مطالبون بأن نؤمن بجميع أنبياء الله ورسله، كما أنه العكس: من كفر بنبي كفر بجميع الأنبياء ورسله. ودل على ذلك قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا نوح، لكنهم لما كذبوا نوح فكأنهم كذبوا جميع الأنبياء والرسل. ويعطينا فائدة وهي قاعدة: أن الإيمان بالرسل كلهم متلازم، وكذلك الإيمان بشرائعهم متلازم. لكن ينبغي أن نعلم أن هذه الشرائع ليس المقصود الإيمان بها أن نمتثلها بالنسبة لنا، فهناك شرائع، شريعة كانت لموسى وشريعة لعيسى وشريعة لهود من الحلال والحرام، فأنا لست مطالب بأن أتبعها وأعمل، لكني أطالب بأن أؤمن بأن ما جاءهم من الشريعة فهو من عند الله، وأنه حق وصدق وليس فيه شيء من الكذب، لكني لا يلزمني أن أتبعها. أما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيجب على الأمة كلها أن تمتثل لها، والأمم السابقة يجب عليهم اتباعه. السبب: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. فأخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء والرسل أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال موسى محمد صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. نكمل. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. كتاب الجهاد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد هو فرض كفاية ويجب إذا حضره أو حصر العدو بلده أو كان النفير عاما، ويسمى رباط، وهو لزوم فقر وأقله ساعة وتمامه 40 يوما، ويمنع الإمام المخذل والمرجف، ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجئهم عدو يخافون كربه، ولا يجب إلا على ذكر حر مسلم مكلف صحيح واجب من المال الكفاية له ولأهله حتى يرجع، ولا يتطوع إلا بإذن أبويه المسلمين. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ذكر المؤلف كتاب الجهاد، ويحصل هنا أن نقدم مقدمة يسيرة. الجهاد هو من شرائع الإسلام الظاهرة، والجهاد هو جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل بعض العلماء عده اصلا من اصول الاسلام. والجهاد باق الى قيام الساعه، ولا يمكن اطلاقا نسخه. ولهذا سار الصحابه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد حتى فتحت الامصار. والجهاد سبب لقوة الأمة المسلمة وتمكينها، وما ضعفت الأمة في هذا العصر إلا بسبب إعراضها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالدين وأخذتم بأذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى ترجع إلى دينه. قد ذكر العلماء عند قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أن التهلكة منها ترك الجهاد. ومن العجب أن جميع أصحاب النبي، بل جلهم، جاهد في سبيل الله، وكبارهم قتلوا في ساحات الورى، وعد لهم من الفضائل والمناقب، لأنهم إنما قتلوا لإعلاء كلمة الله عز وجل. الجهاد في اللغة مشتق من الجهد، وهو المشقة، بالفتح هو المشقة. وإن أخذ بأنه بالضم الجهد فهو الطاقة. وعرف الجهاد في الاصطلاح بأنه قتال الكفار وغزوهم. وقسم العلماء رحمهم الله تعالى الجهاد إلى 3 أقسام: جهاد بالقلب، وجهاد باللسان، وجهاد باليد. قد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له حواريين وأصحاب يأخذون بسنته ويهتدون بهديه. قال: ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الجهاد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكمه على وجه العموم. كان يقول: الأصل أن الجهاد فرضا كفائيا، ولكنه قد يتعين. ولهذا الله بين في كتابه: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. ومن اللطائف أن سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب رضي الله عنه، كان يقول إن الجهاد فرض عين لعموم قول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا، والراجح أنه فرضا كفائيا. ولهذا نجد بعض الصحابة كان مريض ولما نودي للجهاد قيل إنك معذور، قال إن الله يقول انفروا خفافا وثقالا. والدليل على أنه فرضا كفائيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج في كل الغزوات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج في بعض السرايا، وبعض أصحابه ربما لم يحضر هذه السرايا والغزوات. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري قال لينبعث من كل رجلين رجل والأجر بينهم. فلو كان فرضا عينيا ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للصحابة بالتخلف. لكن قد يكون فرضا عينيا في بعض السور. ذكر السورة الأولى إذا حضره العدو. السورة الأولى ذكرها المؤلف إذا حضر هو أرض المعركة فما يجوز له أن يتخلف ولا يدافع، بل يجب عليه أن يجاهد. الله يقول في كتابه إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باع بغضب من الله، دل على أنه وقع في جرم عظيم. والصورة الثانية إذا حضره العدو، أو نقول حصره العدو، يعني بمعنى جاء العدو إلى البلد، أو إذا حاصرنا العدو من كل مكان، ما أقول فرض كفاية، يجب على كل إنسان أن يدافع. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وهذا يدل على أنه نقاتلهم ما داموا إيش؟ قد أحاطوا بنا أو قد دخلوا بلدنا. الصورة الثالثة إذا استنفر الإمام وجب على الناس أن ينفروا. فلو طلب الإمام من الناس أن يخرجوا للجهاد ما نقول فرضا كفائيا، وإنما نقول إنه أصبح الآن فرضا عينيا. وهذا يدلنا على أن هذه الصور الثلاث تعتبر من فروض الأعيان وليست من فروض الكفاية. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال ويسن الرباط. الرباط هو الإقامة في الثغور، والثغور بمعناها الآن عندنا على الحدود، ما يحيط ببلد الإسلام فإنه يسمى إيش؟ ثغورا. ولا شك بأن الثغر غالبا يخشى من العدو أن يدخل معه، والكفار يبحثون عن الأماكن التي يدخلون منها على أرض الإسلام، سواء كانت أودية أو جبال أو سهولا. فيجب أن يرابط الإنسان، المرابطة بمعنى الحراسة والجلوس فيها، متى دخل العدو أبلغ الجيوش لدفعهم وردهم عن أرض الإسلام. وكأنها اليوم الحدود بين المسلمين والكفار هي معنى الحدود، ولذلك نجد عندنا حرس الحدود، فالحدود هي هذه الثغور. ذكر المؤلف قال وهو نزول فقر وأقله ساعة وتمامه 40 يوما. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمام الرباط 40 ليلة، ولكن الحديث فيه ضعف، وقد رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق رحمه الله تعالى. وأقله ذكر ساعة بأن يكون مرابطا. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري وغيره من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عينان لن تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وأصحاب الثغور يحرسون الحدود. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال ويمنع الإمام المخذل والمرجئ. المخذل والذي لا يشجع على الجهاد ولا يحث عليه ولا يرغب الناس فيه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا. والمخذلون هم الذين يبطئون الناس عن الجهاد ولا يعينونهم عليه. أما المرجف فهو الذي يثير الضعف في الأمة فيتجد يقول العدو الآن سيقتل فلان وفلان، ستنهب بلادنا، وسيكون لنا يرجف الناس، يعني بدلا من أن يتشجع الناس أصبح يخيف. ويجب أن نعلم أن من يحضر المعارك لابد أن يكون متصفا بالشجاعة وبالبذل وبإرخاص النفس في سبيل الله. ولهذا الصحابي لما قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وعبد الله بن رواحة يقول أقسمت يا نفس لتنزلن، يعني لا بد أن تقتل، ويقول لنفسه مخاطبا يا نفس إلا تقتلي تموت، هذا حمار الموت قد صليت، يعني إما أن تقتل وإما أن تموت ما في أحد حل غيرها. فهؤلاء المخذلون والمرجفون فإنه إذا سمع بهم الإمام يجب أن يتركهم عن ساحات الواقع أو أن يخرجوا في جيش الإسلام. مثل بعض الناس يقول الله لما أدري إن كنا نتقي ما ندري إن كنا موتنا وإياكم كذا، ويبدأ يضعف في نفوس الناس، هذا كلام باطل، بل يجب أن يشجع الناس على كل. ذكر المؤلف قال ويلزم الجيش طاعته. يجب أن ننبه على مسألة أن الخروج للجهاد لا بد أن يكون عن طريق ولي الأمر، لأن من يحمي الدماغ ويحفظ الحدود ويدافع عن الثغور ومن يتولى الأمور الناس هو ولي الأمر، فيجب أن يكون له ذلك. ويجب على الإنسان أن يطيع الإمام سواء كان الإمام الأعظم أو إمام الجيش وأمير السرية أو أمير الجيش، يجب على الناس أن يطيعوا. فإذا لم يطيعوا حدث بسبب ذلك فتنة، كما أنه يجب عليهم الصبر معه. ويدلنا على أن أمراء الجيوش والقادة أنهم يكونون دائما في مقدمات أرض المعارك، مما يدل على أنهم يشاركون. ولهذا قال والصبر معه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما في مقدمة الجيش بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. والصبر معه لماذا؟ لأن المعارك فيها قتل، فيها جراحات، فيها أذى، فيها جوع، فيها قلة جاف، فيها ظمأ إلى غيره. وإذا درسنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته في المعارك رأينا ذلك سليكا واضحا، أو هذه الأمور تحتاج إلى صبر. وغالبا الصبر إنما يكون على الخير، على الشدائد وعلى النور. ذكر المؤلف: ولا يدوم الرجل إلا به. مما يدل على أنه لا بد من إذن ولي الأمر، والسبب لأن ولي الأمر يراعي المصلحة العامة ويراعي مصلحة البلاد ويراعي مصلحة الأمة على وجه العموم. فلا يجوز لأناس أن يخرجوا فيقولوا نحن نريد الجهاد، فربما كان دخولهم في ذلك سببا لقتل المسلمين أو الاستيلاء على ديارهم. استثنى المؤلف رحمه الله تعالى، قال: إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه. والمقصود بالكلب هنا أي الشر والأذى، فإذا كان منه شر وأذى على الناس فلا يمكن أن نجلس. بعد داهم الآن البلد ما ننتظر أن يقوم، لأنه سيفتح بالبيوت المحيطة به، فهل أهل البيوت يقول نحن لا نقول شيء؟ حتى يقول الآن أصبح داهما عدو البلد وأصبح فرضا عيني، كان لكم من فرضيات العين ما تعلق بولي الأمر، ومن فرضيات العين ما تعلق بحقوق الناس، بمعنى أن يدخل العدو إلى البلاد فلا ننتظر، نقاتله بما نستطيع ثم نستنجد أو نستنجد لولي الأمر. وذلك لماذا؟ حتى نحفظ بلادنا ونحفظ كذلك أموالنا وذرارينا ونساءنا ومحارمنا، فإن الإنسان مأمور بالدفاع عن ذلك كله. وكأن نفهم من هذه الحالة لا يستأذن فيها ولي الأمر. هو قلنا الأصل في الجهاد أنه لا بد من إذن ولي الأمر، لكن إذا نزل العدو على البلد وبدأ يفتك فلا نقول ننتظر، بمعنى يقتل الناس ثم بعد ذلك يكون يدافع الناس مباشرة لما فيه من المصلحة الظاهرة. ذكر المؤلف الشروط المتعلقة بهذا: ولا يجب إلا على ذكر، فالمرأة لا يجب عليها الجهاد. ولما سألت عائشة كما في الصحيحين: يا رسول إننا رجال يجاهدون ولا نجاهد، ولما سألت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فلا يجوز أن تزج المرأة في ساحات المعارك كحال الجيوش اليوم في العالم، وهذا من البلاء العظيم، وكان بسببه من الفتن العظيمة على جيوشهم وعلى غيرهم، حتى قيل أنهم لم يوظفوا المرأة في الجيش إلا ليقضي الجند وطرهم بها، وإلا فهم يعلمون أنها ليست من أهل المعارك والقتال والصبر عليه. ولئن وجد ندر من النساء، قد يكون بعض النساء أجلد من 100 رجل، ما نقول لا، لكن المرأة على وجه العموم الله جعل من طبيعتها ماذا؟ أنها ضعيفة، وأن الله أعطاها من العمل والحقوق ما يناسبها وما يكون سببا لأي شيء، بحمايته. وهذا نقول تكريم من الله. وإن كان الذين ينادون بمساواة المرأة، لماذا المرأة لا تكون شرطية في الميدان ولا تكون جندية في المعارك؟ وربما سميت بعض النساء المرأة الحديدية، يعني بمعنى عندها من الجلد والقوة أعظم ما مما عند الرجال. ولئن وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعض من النساء خرجن، لكنهن لم يخرجن للقتال، وإنما خرجن لخدمة الجند فيما يحتاجون إليه، فيما يحتاجون إليه. لكن لو وجد ضرورة فلا مانع أن المرأة تدافع، لكن لا أخرجها جندية كمخدمة الجند. فلو خرجت مثلا لخدمة الجند ثم داهم العدو إلى أن وصلوا إليها، فلا نقول لا تقاتل، لا مانع أن تدخل فتقاتل، نظرا لأنه الآن تعين أن تدافع عن نفسها. ذكر المؤلف حرة، فالعبد لا يجب عليه القتال، وذلك لأن العبد سيفوت حق سيده، ولأن الجهاد قد تطول مدته وسيده أحق به. وذكر بأنه مسلم، فالكافر لا يجوز أن يقاتل مع المسلم إلا عند الضرورات فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أحد الكفار أراد أن يشارك معنا، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول؟ قال لا، قال إنا لا نستعين بالمسلم. لكن لو جاءت الضرورة فلا مانع، لكن بشرط أن يكون أهل الإيمان هم الذين يرقصون، لا أن يكون الكفار هم الذين يرقصون قتال أهل الإيمان. وذكرت أنه المكلف، فالصغير لا تجب عليه ولا يجب عليه الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث سنين حتى أبلغ. وما قصة ابن عمر رضي الله عنه لما قال ردت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكان عمره 14 سنة فلم يسلم، وعرضت على النبي يوم الخندق كنت قد بلغت 15 فأجازني أخرج معهم بالقتال. والحديث في الصحيحين. ونفهم منه أن مسلم مكلف، والتكليف يدخل فيه العقل والعمر، فالعمر يجب على من بلغ 15، والمجنون أصل المجنون لا عقل له، فلا يعطى سلاحا ولا يدخل ساحات النار. لكن قد نقول الغلام الذي لم يبلغ إذا تميز بشيء فلا مانع من الاستفادة منه، مثل أن يكون الغلام رامي ما في مانع أن يدخل، أو كان مثلا اليوم عندنا ما شاء الله الأطفال قد يكون عمره 12 سنة 13 سنة هكذا، وجيد قد نحتاج في برمجة بعض الأمور، نحتاج في بعض المعارف يقيد بعض الأمور أو يطبع بعض الأمور المتعلقة لهذا الجانب، لكن لا يصبح مساحات المعارف ولا إشكالها. فدل على أن الغلام لا مانع من الاستفادة منه فيما ينفع الأمة، لكن الأصل أن لا أمكنه حتى يبلغ، لأن البلوغ وقوة الإنسان مسؤول. لا نقف على هذا، سبحانك اللهم. أحسن الله إليك يا شيخ. الحر طيب يا شيخ، إذا كان ممن حصرهم هل يتعين عليه؟ العبد هل يتعين عليه إذا كان ممن حصروا يعني في بلد؟ هل إذا العبد حصر سيدفع مع غيره؟ لا، يقول الله أنا ما أخلف ولا شيء عليه، هم سيحصرونه كثير. قاعد هل يحصرون الفروض الأعيان؟ هل يدخل فيها الطفل والكبير والصغير؟ لا يمكن أن يستخدم. أحسن عليك يا شيخ. رجل زوج ابنته لشخص مشترط عليه بأن يحججها، وقد طلق هذا الرجل هذه الفتاة قبل أن يحججها، فهل يحق للولي الأمر أن يطالبه بالمال؟ لا شك المؤمنون على شروط، اشترطوا عليها أن يحججها وطلقها قبل الحج يجب عليه تدفع قيمة، وكأنه جزء للمهر، يعني مهرها 30,000 40,000، لما نشوف قيمة الحج كم 5,000 7,000 ما يأخذ حجة على 40,000 50,000، إنما يأخذ حجة ما متوسط الحملات الموجودة الآن يعطى. السلام عليكم.